مؤمنات. يا سلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربنا يمد. مواصفات الزوجات دي عايزين نسمعها تاني. اتكلم يا عم ماهر. زوجات النبي يا عم. الله الله الله. ربنا يكرمك. ايوه يا سيد. طيبات المواهب كاره. صوت طبيعي. دي بركات الحسين معاك يا عم. الله الله. مولانا اذا نزل القران في ارض غير مصر لكن والله يسمع في مصر. نعم. والله ما يسمع الا في مصر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Yeah. يا دكتور واحدة تاني واحدة تاني وحط رسول الله النهاردة الدكتور نهينا صح جايين لك من مالة والله والله العظيم جاي من مالة يا عم التالتة يا مولان والله العظيم من حيث من كده يا يا رب ما حدش يقول لك ده يقول لك وجه طب التالتة الله يبارك فيك يا عم الله عليك مدرسة واحدة يا مولانا يا الله دكتور رباني ده يا مولانا المدرسة دي مفاجأة دي الله يرحم هو عايز الميه ميه معدنيه ماشي الشيخ محمود ماشي يا شيخ الله الله الله الله الله الله وإن تضع عليه فإن الله هو الله يا دكتور رب يمدك يا رب الله الله الله النهارده جنة ومر الله ما شاء الله عليك وجبرائيل ها يا دكتور حضر لك من 2 و3 وامشي في 4 على رب ماشي انت كلك حلو يا عم انت ده جنة ونور الله ربنا يديك الصحة ربنا يكرمك شوف حبايب جنة ونور كله عشمان وحبيبك متقدش بروحك يا دكتور متقدش بروحك على الدكتور وإن الله عليك فإن يا دكتور. ربنا يفتح عليك. حياك الله. ادي الشيخ في حد ثاني. نعم نعم سيدي نعم. الله الله الله الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سلام الله الله مسلما الله الله الله الله مؤمنا ما شاء الله عليك يا شيخ احمد. الله اكبر يا دكتور. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اتخانقوا مع بعضيهم الاسبوع اللي فات في حلوان. الله يفتح عليك انتوا العارفين. ربنا يزيدك يا دكتور. الله الله الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. يا ربكم أن يكفر عنكم نعم. الله أكبر. الله الله يا قرآن. الله الله الله الله الله. نعم يا سيدي نعم. نور عليك يا رب. الله نور عليك. الله الله الله الله. الله أكبر. الله أكبر مدد. نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. أنت منهم. الله أكبر. أنت منهم إن شاء الله. الله أكبر. أمين يا رب. ربنا يجعلنا منهم كل إن شاء الله تعالى. أمين يا رب. الله الله الله. نورهم يسعى. ربنا يكرمك يا سلام. ربنا يكرمك. الله الله الله الله الله الله اكبر. الله عليك فتح الله عليك دكتور والله تاني الجواب العالي ده وحات رسول الله اللهم صل عليه اللهم صل عليه النهارده الشيخ ما شاء الله عليه ما شاء الله عليك ما شاء الله الله الله الله الله الله كانت بتوع ملو يا عم لما اشوفه والله يا يقولون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا يا اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. على حضرة النبي. صل عليه. صل عليه يا سيدي. ايوه واغلظ عليهم. الله اكبر. نعم. الله اكبر. يا هذه الكفار والمنافقين وغلظ عليهم. كرم يا سيد الله. الله الله الله الله. وقيل دخل النار مع الداخلين. هذا جزاء. هذا جزاء. وضرب الله مثلا للذين إذ قال رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. الله الله الله الله. نعم نعم نعم نعم. ونجني من فرعون. الله الله الله الله الله الله. حاضر. الله يديك الصحة ما شاء الله. الله الله الله الله الله. من القوم الظالمين. آمين يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. ونجني من القوم الضيف واجب يا اما الحاقه او ان في ذلك العبره. الله الله يا زي بعضه استنى حاضر الله يكرمك والله انا كده براحتك براحتك يا ابو الشيخ ما شاء الله الله يفتح عليك الله الله الله الله الله الله مدد يا رب بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يكرم الرحمن ربنا برحمتك الواسع الله الله الله الله الله الله نجيب الحق الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربنا يمدك ان شاء الله ربنا يمدك ان شاء الله يا عبد المدد براحتك المدد وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها ربنا يفتح عليك. الله اكبر. كده يا مولانا. والله كده. والله الله الله الله يا مولانا. صلى على حضرة النبي. ما شاء الله. الله يا مولانا. فيها عين جارية فيها صوم موصوة ويام موصوة جميل والله. ايوه يا شيخ احمد. الله. نعم. الله اكبر. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. سبحان الله. نعم نعم. والى السماء كيف رفعت. نعم نعم. الله اكبر. الله اكبر. لسه دكتور ما طلع الفجر. لسه يا مولانا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فتذكر ربنا يبارك فيك يا رسول الله. هذا الذي يا سيدي 10 على 10 خلاص الله 10 على 10 والله يجيب الاسلام يا مولانا. ما شاء الله ما شاء الله. ده بابا مولانا. بقول لك ايه مين الاخ مش عارف. الله الله الله الله وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. يا سلام. لا يسمع فيها لاغية. الله الله الله الله الله الله يا مخلص. انت امين والله كرمك الله. نعم الله يا مولانا. فيها عين الجلال. يا سلام. فيها صور مرفوعة. فيها عين جارية فيها صور مرفوعة. كرمك الله. الله الله الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ سبحان الخلاق العظيم سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ سبحانه العظيم سبحانه وتعالى. نفع عم الحج ماهر نفع. الله الله الله الله الله الله الله. نعم نعم يا قرآن. الله الله الله الله. مدد يا رب مدد يا رب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت Oh. طيب بيات رسول الله من الاول لا عشان خاطر النبي الشيخ انت اللي بتجيبه النفس خلي بالك عديت ثاني الضحى دي لا لا الله يديك الصحة والله هو اللي بيجيبوا ايه ده البسمله ثاني يا مولانا احنا لما نجيبوا النفس احنا ما عندناش زمن البسمله ثاني الشوقناش نسيب الله الرحمن الرحيم ربنا يرحمك يا رب والضحى صلى الله عليه وسلم والضحى والليل اذا سجى الله يديك الصحة والعافية أما الرياضي يا سيدي يا رسول الله. الصراط المستقيم جميل جميل يا امين جميل يا دكتور. قم قولوا بعد كده عشان نتان بشمام الزاد زراق الذين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.